تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقوله الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الآية. وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، الآية. وقوله تعالى: قل للنبي يتخذ من دون الله عبادا يحبونهم كحب الله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله أمره ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. المسائل في المقرة، إذا أنا قلت لكم كل درس لازم نأخذ مسائلة، لأن قلنا هذه هي استنباطات الشيخ محمد بن عبد الوهاب من الباب، وهي فقه سميه هي فقه الباب. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى الخوف من الشرك. الثانية الأولى الخوف من الشرك، من أين أخذناها؟ من كلام من الباب نفسه. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، ودل على أن من الشرك أن الشرك يخاف على الصحابة، فمن دونهم من باب أولى أن يخافوا عليهم أن يقعوا في الشرك. نعم. الثانية أن الرياء من الشرك. أن الرياء من الشرك فسره النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قيل: يا رسول الله وما هو؟ قال: الرياء. فدل على أن الرياء هو من الشرك، وهو نوع من أنواعه. ووجه الشرك فيه أن الإنسان يصلي لله عز وجل، الباعث له في الإتيان إلى المسجد أنه جاء استجابة لله ولرسوله، لكنه لما رأى الناس ينظرون إليه زين صلاته من أجله، فكان شركا من جهة التزيين للعبادة، لا أنه مشركا شركا أكبر به. وإن كان الشرك الأكبر ينقسم، الرياء ينقسم إلى قسمين: قد يكون شركا أكبر، وقد يكون شركا أصغر. فإن عمل من أجل غير الله عز وجل من أوله إلى آخره وما قصد وجه الله فلا شك أنه مشرك شركا أكبر، لأن الباعث له هو الناس. وإن عمل من أجل الله ولكنه أراد أن يجد من ورائها محمدة وسمعة وثناء فهذا يسمى شرك أصغر. الثالثة أنه من الشرك الأصغر. أنه من الشرك الأصغر أخوف ما أخاف عليكم، ثم قال الرسول الشرك الأصغر، ثم جاء الرياء تفسيرا لهم، دل على أن هذا الشرك الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم يقوم أحدكم. الأصل أن الصلاة لله، لكن قال يزين صلاته، فأصبح التزيين هو الرياء، وإلا فإنه قائم لله عز وجل بهذه العبادة. يعني جاء يصلي الظهر، جاء يصلي سنة، جاء يقرأ القرآن، لكنه رفع صوته ليسمعه الناس، فكان بهذا مشركا، أي فيه رياء. نعم. الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. الله أكبر، هذا لا شك أخوف ما يخاف على الصالحين هو الرياء، ومن يسلم منه؟ ولا يستطيع الإنسان يزكي نفسه. قلت لكم أيها الإخوة، غالبا ما يدخل على من؟ على أصحاب التميز، إما أن يكون ميزه الله بحفظ، إما أن يميزه الله بحسن صوت، إما أن يكون ميزه الله بشيء من العلم، إما أن يكون ميزه الله بشيء من الدعوة. فعند ذلك قد يكون الإنسان يدخل عليه الشيطان فيزين، فيذكر ما قدم ويذكر ما عمل لأجل أن الناس أثنوا عليه. خامسة قرب الجنة والنار. لا شك قرب الجنة والنار من أين؟ من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه وهو يشرك دخل النار. وكيف كان هذا؟ بمجرد فقط أي عمل يزل به الإنسان في عقيدته وتوحيده يذهب عن الإيمان ويكون من أهل النار ليس من أهل الجنة. هذا لا شك فيه أيها الإخوة، ولهذا ينبغي الإنسان يحذر أشد الحذر من قضايا الشرك أيا كان أصغر أو أكبر. وقد ذكرنا سابقا أو قلت لكم سابقا أيها الإخوة إن الشرك الأصغر أعظم من الكبائر عند بعض أهل العلم، فدل على أنه أدخله بعض العلماء في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني بمعنى لا بد من دخوله إلى النار ثم يطهر، وإلا فإنه لا يمكن أن يدخل الجنة بأول وهلة، فلا بد من دخوله إلى النار. السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد. نعم، الجمع بين قربهما في حديث واحد. الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، فدل على أنها كلها قريبة. ويتمثل ذلك في الخاتمة. الرجل الذي قتل نفسه وكان من أعظم الناس جهادا، فقال الصحابة: اليوم لفلان. قال الرسول: هو من أهل النار. فتعجب الصحابة من قول الرسول، يرون جهاده وقتاله وبذله وتضحيته، ومع ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيه: هو من أهل النار. فقال أحد الصحابة: والله لأتبعنه لأرى ما يفعل. فجرح ولم يصبر فوضع ذبابة سيفه ثم تحامل بجسده وقتل نفسه. فقال بعدها جاء الصحابي بأعلى صوته بين يدي الرسول وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، يعني أنك صادق في كل ما قلته ولو كانت عقولنا لا تقبل. يعني كيف يكون من أهل الجنة وهم شاهدون جهاده، من أهل النار وهم شاهدون جهاده؟ ومثله الأسيرم رضي الله عنه الذي أسلم في أول النهار وقتل في الضحى وما سجد لله سجدة، لا صلى ولا صام ولا زكى ولا تصدق ولا ذكر ولا غير إطلاق. فقال الصحابة يا رسول الله أين هو؟ كيف به وهو ولم يسجد لله سجدة؟ قال صلى الله عليه وسلم عمل قليلا ولكنه أجر كثيرا. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الغلام الذي عاده النبي فشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال النبي بعدها لما سمع النائحة عليه بعدها قال النبي الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. في لحظات دخل الجنة وكان قبل هو من أهل النار. هذا يدل على قرب الجنة وقرب النار من كل واحد. وهنا يسير الإنسان خائفا ما يدري ما نهايته، إلى جنة عرضها السماوات أم إلى نار نعوذ بالله من النار ومن عمل يقرب إلى النار. السابعة أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. يعني هذا ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم صريح في هذا الأمر، الشرك سبب لدخول النار وترك الشرك سبب لدخول الجنة. عاد تنبهنا دخول الجنة قد يكون دخولا أوليا وقد يكون مآلا، وكذلك دخول النار قد يكون دخول خلود وقد يكون دخول عقوبة فيخرج منها. فإن كان أصغر دخل يعاقب ثم أخرج، وإن كان أكبر دخل خلودا فلا مجال لكم فيه. نعم. ولو كان من أعبد الناس، هذا لا شك فيه، دل على أن الشرك يحبط الأعمال ولو كانت ما كانت. ولذلك يقول لما ذكر المؤلف رحمه الله إنه أخوف ما يخاف على الصالحين. أليس الصالح دائما وقته بعبادة وصلاح وتقوى ثم يدخل الرياء فيحبط عليه العمل، وربما الشرك فيفسد عليه أعماله، قد يفسد العمل الذي قارنه وقد يفسد العمل بالكل. نعم. الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. نعم، هذا يعني يعتبر من ما نسميه مما يجب على الأب أن يدعو دائما لأولاده، ولا يجب له أن يدعو عليه. ولهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلن كثيرا من الناس، دعا لأولاده بالتوحيد أن يبقوا عليه. وهذه تعتبر أعظم ما تسأله لأولادك، أن ينقذهم الله من الشرك وأن يصلحهم الله ويقر عينك بصلاحه. ولهذا كان من عباد الله الأخيار، كان من دعاء عباد الله الأخيار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نعم. تاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. اعتباره بحال الأكثر لقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. أكثر الناس على الضلال وليس على الحق، وأكثر الناس على الشرك وليس على التوحيد. ولهذا جاءت رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ويستفاد منه أن الأكثر على غير الحق، لقول الله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وفي قوله لقصة من هود على نوح عليه الصلاة والسلام وما آمن معه إلا قليل. وإذا نظرنا الآن يعني بواقعنا أهل التوحيد بالنسبة لغيرهم ليسوا كثير، والمنتسبون للإسلام أكثر من أهل التوحيد الخلص، فدل على أن الأكثر ليسوا على الحق وإنما على الضلال والانحراف. العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله. من أين أخذنا؟ فيه تفسير لا إله إلا الله، شوفوا عندكم الحادث ما هي عندي، من وين استنتجها المؤلف؟ هذه اقرأوا اللفظ ثم ننظر كيف فقه المؤلف رحمه الله في الاستنتاج. من مات وهو يدعو لله ندا. يعني أنا أسأل الآن، هل المؤلف قصد أن الباب يدل على تفسير لا إله إلا الله، أم أنه أراد أن بعضا من النصوص تدل على التفسير؟ ها؟ إذا جاءت الباب فلا شك واضح أنه في شيء. من وين الآن؟ لا إله إلا الله نفي، لا إله نفي إلا الله إثبات، من أين فطلعوهن من النصوص اللي ذكرها؟ ها من لقي الله لا يشرك هذا نفي. طيب والإثبات لا في نفسها الإثبات هي ها نفس الآيات اللي عندنا في الباب. أبي في الباب اللي ذكره المؤلف، ما تقول شيء من غير الباب، كنا نجيب مفهومات عامة كل مكان نقرأ آيات عليها. نعم ها عندنا قد نأخذها من لفظ من لقي الله لا يشرك هذا نفي به إثبات الآية، به إثبات لا يشرك هذا إيش به إثبات الآية، ويصبح هنا تفسير للا إله إلا الله، يعني من جاء بها دخل الجنة. واضح؟ فجاءت هنا مشتملة على الإثبات والنفي. حتى ترى لو أردنا كل لفظ سنجد لها تفسير، ما في يعني كل آية ذكرها المؤلف تدل بجملتها على قضية لا إله إلا الله. الحادية عشرة، فضيلة من سلم من الشرك. نعم هذا لا شك فيه، أعلى الناس منزلة في الدنيا والآخرة الذين لا يوجد عندهم شرك، وأقل الناس ثوابا وحسنات وأجور من لقوا الله يشركون به شيئا، لأن من لقي الله يشرك به شيئا من لقي وعنده الشرك قد قال الله فيه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني ما يستفيد شيء أبدا. ومن لقي الله وليس عنده شرك تبقى أعماله باقية، وإن وجد عنده معاصي لكن لا يزال معه التوحيد، فلا بد من دخوله للجنة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. في قول مؤلف رحمه الله هنا باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ما مناسبة الباب لما قبله؟ الأبواب التي قبله كتاب التوحيد كمقدمة، فضل التوحيد، خوف من الشرك، في كلها متسلسلة الآن، كأن هذه كلها تقدر التوحيد في النفوس وتمكنه. وكأن المؤلف رحمه الله يقول: من عرف التوحيد وثمرته وعمل به فلا يجوز أن يبقى لنفسه فقط، وإنما يجب أن ينقل هذا التوحيد لغيره. ولهذا يجب على المسلم دائما أن يدعو إلى التوحيد، ولا أن يسكت يقول الحمد لله أنا موحد، أعماني أقاربي جماعة المشركين ما لي دخل فيهم، نقول هذا غير صحيح. يجب على المسلم أن يكون داعية للتوحيد، وهذا يدل على أن هذه ثمرة الإيمان الدعوة. وهذا قد جاء في قول الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا الصبر. نفس الآية هذا هو المعنى. آمنوا وعملوا الصالحات يعني دخل التوحيد في قلوبهم وتمكن، وعملوا به في ذواتهم، ثم احتاجوا إلى أن ينقلوه إلى غيره. تواصي بالحق والصبر ما يكون ترى إلا بالدعوة. عاد أي كان، قد تدعو أهل التوحيد لتمكن التوحيد في نفوسهم، وقد تدعو أهل الشرك لتنقلهم من شركهم إلى التوحيد فيحصل لهم السعادة في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا بعض من الناس، وهذه مصيبة كبيرة نعيشها أيها الإخوة، بعض من الناس يقول لك اترك النصائح تبعد عنك الفضائح، يعني ما أنت مسؤول عن الناس. هذا كلام غير صحيح. أو وجد عندنا في بلاد الغرب هذا منهجهم، أما في الإسلام فليس عندنا نحن. في بلاد الكفر من منهجهم ماذا؟ أنهم يرون أن كل إنسان له حرية ذاتية، يسرق، لا يسرق الاعتداء، لا، يشرب الخمر، يزني، بمعنى حرية التصرف، يعبد شجر، حجر، صنم، بقر، ما يعبد أحد، هو حر، ما تلزمه شيء ولا تقل له شيء. وهذا المنهج ليس عندنا في الإسلام. الإسلام عندنا يقول من رأى منكم منكرا فليغير، ما في هذا، هذا ما عندهم هذا. ولهذا هم يسمون دائما أن تتعرض حرية الإنسان الشخصية، ايش دخل فيه؟ وتجد بعض الناس الآن كمثال، وهو البلاء الآن مصيبة، تمر في الشارع تسمع زمر وطرب، بعض الناس يصنع جرى تسكر بريشة ويمشي، ولو بعضهم قد أنصحه قد يسبني بكلمة وغيره، تجد السيارات اللي حوله يقولون يستاهل، هو الملبوف، كان يشتخر سكر بريشة وبصير، هو مسؤول عنه حتى يتكلم عليه، هذا كلام غير صحيح. هذا الكلام إيش؟ غير صحيح، بل ينبغي أن يكون الإنسان دائما حريص على إيصال الخير للناس على قدر المستطاع. هذا هو مقتضى الدعوة. هذا إذا قلنا في المعاصي، كيف إذا كانت الدعوة إلى التوحيد؟ يكون إيش؟ أعظم وأعظم وأعظم، لأن التوحيد هو أعلى ما يعتقده الإنسان، وأعظم ما ينجيك من النار، وأعظم أجر تعطى عليه التوحيد. ما في أي أجور تعطى على أعظم من هذا التوحيد. ولهذا يجب على الإنسان أن يحرص على نقل الناس من الشرك إلى التوحيد، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن البدعة إلى السنة، ومن المعصية إلى الطاعة. واضح؟ هذا يجب أن يكون دائما بين عيونه. والسبب لأن المؤلف رحمه الله لما ذكر الخوف من الشرك، إذا كان الشرك سبب لدخول الإنسان في النار، سبب لحبطان عمله كلية، وسبب أن لا يغفر الله له أبدا، فتلقائي يجب أن ندعو للتوحيد حتى لا يقع الناس في هذا العمل الذي يؤدي إلى شركهم وتوحيد وبعدهم عن الله عز وجل. ويقول العلماء هنا فائدتان. الفائدة الأولى أن وهي من أراد أن يدعو إلى الله عز وجل فلا بد أن يدعو أولا إلى التوحيد. يعني أي واحد تريد أن تهديه فلا بد أن تعطيه شيء من التوحيد كتقعيد له. ونصل إلى نتيجة، أي دعوة لا تقوم على التوحيد فهي على غير منهاج النبوة. الرسل عليهم الصلاة والسلام دعوا إلى أي شيء؟ إصلاح وضع الناس السياسية ولا الاقتصادية ولا الاجتماعية ولا المالية؟ لا، أول ما أسس التوحيد، فلما تأسس جاءوا بالإصلاحات التي تكون تبعا لها. واضح هذه؟ طيب قد يقول الإنسان هؤلاء كيف أدعوهم إلى التوحيد؟ شخص على معصية أو غيره، لا بد تعطي لفته شوي، بمعنى تحرك في هذه العقيدة. فقد يكون على المعاصي، قد أتي وقل سبحان الله لو جاءك الأجل وأنت على هذه ترضى؟ حركت عقيدة إيش؟ الإيمان باليوم الآخر في قلبه، قبل أن تقول له هذا حلال وهذا حرام. ثم تأتي الرسول صلى الله عليه وسلم نهاك عنها، فأنا لابد أن أؤسس التوحيد والعقيدة في الفرد. بعض من الناس يكون اهتماماتهم أول ما يبدأون بقضايا المعاصي قبل قضية التوحيد والإيمان. ولهذا تجد بعض الناس يركز يعني ينظر للشخص من فوق إلى أعلى، فيصبح يناظر لحيته وثوبه والدخان في جيبه وكأن القضية هي مجرد ثوب ودخان ولحية، لا فيها أشياء أهم. قد يكون عنده ترك صلاة، قد يكون عنده الوقوع في مخدرات، قد يكون عنده وقوع في شرك. ولهذا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا إن شاء الله في حديث معاذ أول ما بدأ بالأهم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. معروف لما اليمن قد يكون فيها معاصي، قد يكون فيها خمور، قد يكون فيها زنا، قد يكون فيها قتال بعضهم مع بعض، ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرف مشاكلهم بعدين تعال، لا، بدأ بأول شيء أرساه التوحيد، لأن التوحيد سبحان الله إذا غرس تتأثر الجوارح كلها. وهنا بعض الأحيان قد يكون الإنسان يجلس مع إخوانه الصالحين ولا منكر عليه ولا منكر، وإنما نغرس في قلبه الإيمان والتوحيد وتعظيم الله عز وجل وغيره، سبحان الله خلال أسبوع كل شيء تغير. تجده اللي راح قصة ثيابه ما تقول قصة ثيابه ولا شيء، ولا يمكن ما سمع ولا واحد قال. ليه؟ لأنك أسست القاعدة قبل، ثم تجد الجوارح تنقلق مباشرة معه. كذلك الفائدة الثانية والإخوة، يجب أن نعلم يعني لماذا ندعو الناس للتوحيد. نقول لأنه لا تصح أعمال العبد إلا بالتوحيد، ومن لم يجد التوحيد عنده فعمله باطل. أن الأعمال لا تصح إلا بالتوحيد، وإذا لم يوجد التوحيد فأعمال العبد كلها باطلة. والله قد قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما استفادوا منها؟ ليه؟ لأنها ليست مبنية هذه الأعمال على التوحيد. ذكر المؤلف رحمه الله باب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. نستفيد فائدة منها، ما قلت الآن ستدعو إلى لا إله إلا الله. نقول الفائدة الثالثة أنه لا يدخل أحد للإسلام حتى ينطق بكلمة التوحيد. ما في حد يدخل الدين والإسلام حتى يقال له اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا محمد صلى الله عليه وسلم مكث 13 سنة في مكة جله على التوحيد وتمكين فقط. ما كان، كان الصحابة يشربون الخمور في مكة، وكان حمزة سيد الشهداء رضي الله عنه قيل إنه مات وهو يشرب الخمر أصلا لأنه ما نزل التحريم، ومع ذلك إيش سمي سيد الشهداء لأنه عنده التوحيد، والتوحيد أعظم من هذه الأمور. واضح أيها الأخوة؟ إذا يصبح يعتبر شهادة لا إله إلا الله هي أول ما يجب على من دخل في الإسلام. سبحان الله، ترتيب المؤلف هنا ترتيب جميل جدا. ولهذا فلا بد يعني بدأنا بأهمية التوحيد والخوف من الشرك، ثم نقل ما دمت عرفت التوحيد تمكن بقلبك خائف من الشرك وضده، إذا ندعو الناس لما حصل لك من الخير. وأقول دائما أيها الإخوة لنكن دائما متفاعلين في الأمة ولا نكن سلبيين. الآن نشاهد بعض الناس طيب ولكن ما لها أثر في بيته ولا أثر في أقاربه ولا أثر في جيرانه ولا أثر في عمله، إيش الفائدة من هالطيب؟ هذا بلاء أيها الإخوة. كأن المؤلف الآن من أول أبواب الكتاب يقول ادعوا إلى لا إله إلا الله، ما تجلس تفرج، لابد من أن تنقل الناس بخير ما تعلم، وتجد لك أعوانا وأنصارا يعينونك على الحق ويدلونك عليه وتتعاون معهم. وما أسعد الإنسان حين تجد ما بين فترة يستقيم مجموعة مجموعة مجموعة حتى يصبح تغير كبير. ولهذا أقول دائما لإخواني لنكن دائما متفاعلين في المجتمع، في أقاربي متفاعل في مناسباتهم في أعيادهم. أقرب ما فيها قضية الآن قد يموت أحد الأقارب، ثم أكون أول من يصل إلى البيت ويحمل الجنازة أو إلى المستشفى أعزه، أنا أول من يسارع لتغسيله، أنا أول من يحمله على كتفه للمسجد، أنا أول من ينزل في القبر يدفنه، حتى نكون قريبين من الناس. بعض الأحبة يأتي المقابر متلطم علشان الغبار ما يدخل أسفل وبعيد، وتجد هل هذه سمة أهل الخير؟ هذه وسائل الدعوة وتحريك القلوب والتأثير على الناس، والقلوب إذا أقبلت ووجدت أهل الخير هم الذين يقومون بكل طريق، سبحان الله، يكون سبب لهداية الناس لإسلام. أذكر موقف ولا أنسى أبدا، هذا نصراني قدم هذه البلاد سبحان الله، ولما قدم نزل مع في عمان، فيهم مسلم، فيهم من المسلمين وفيهم نصارى، يبدو أنه نزل في وقت حر شديد أو برد شديد مرض له، وكان على النصرانيين، بحث عن من يعينه، وسبحان الله وإذا بالمسلمين اللي أسلموا هم اللي يعالجونه، هم اللي يعطون العلاج، هم اللي يتابعونه، هم الذين أوصلوا للمستشفى، هم الذين يطعمونه لأنه كان تعبان جدا، هم اللي يساعدونه يذهبوا بيت. وأصحاب النصارى لما استصح سأل، قال يعني ما أنتم من بلدي ولا شيء، إيش السبب؟ قال والله الإسلام يأمرنا بهذا الشيء، أننا يعني نعين ونتعاون. سبحان الله حضرت يقول أنا أريد أن أكون مثلكم مباشرة. شوف الآن حسن التعامل وتأثير كبير جدا في هداية الناس، لا تنسبيون نحن كثير، ولهذا يجب أن ندعو إلى لا إله إلا الله. دعوتنا إذا لم ترتكز على لا إله إلا الله تصبح دعوة ضعيفة، وهذا هو الواجب أن ينطلق كل واحد منا، يكون بالكتاب، بالشريط، بالمضوية، بالهدية، بالابتسامة، بالسلام. يعني في بعض الأحيان تأتي المناسبات تجد الخيريات ولي يجلس في زاوية أو يسلم السلام عليكم دون أن يصافح الكبار ويقبل رؤوسه ويأنس مع هذا ويسأل عن أحواله. لا بد أن نكون أصحاب تفاعل، وإلا تصبح دعوتنا هل هي لنا أم يجب أن ننقلها للآخرين ليكون لها من الأثر الكبير في استصلاح الناس. قضية لا إله إلا الله والكلام عليها قلنا شرحنا ما تنبني عليه من الركنين وغيره في درس أو في دروس قد مضت. الآن هنا مناسبة الآية للترجمة، إيش مناسبة الآية للترجمة؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذه الآية نزلت في من أولا؟ في يوسف عليه الصلاة والسلام، في سورة يوسف، وهي في آخر سورة يوسف. ويذكر الله بهذه القصة الدالة على صدق رسوله صلى الله عليه وسلم ونبوته، حيث أن الله سبحانه وتعالى أعطاه شيئا من الغيب. أين الغيب؟ في خبر يوسف وما يتعلق بها، قصة عظيمة جدا ذكرها الله في كتابه، ولهذا قال ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل، ما حد يعرفها. ثم جاء بعدها بتوحيد ليبين للناس أن هذه هي سبيل وأدعو إلى الله على بصيرة. ونجد حتى أنبياء الله جميعا دعوا إلى التوحيد. يوسف عليه الصلاة والسلام سجن ولبث في السجن 7 سنين، ولما جاء هؤلاء الذين سجنوا معه يسألونه عن الرؤى التي شاهدوها، قدم بمقدمة أهم من رؤياهم كلية، فجاء يقول لهم يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد؟ ما تعبدون من دونه؟ جاء الآن أول جاء بالموازنة، أيهما أفضل؟ آلهتكم أم الله سبحانه وتعالى الذي بيده مقاليد الأمور؟ ثم جاء ليبطل آلهتهم، ما تعبدون إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، يعني أشياء ما لا لها رصيد، لا من العقل ولا من الشرع ولا من الواقع ولا من غيره. ثم بعد أن أعطاهم التوحيد وعرضه عليهم جاء يبين لهم تفسير الرؤيا. سبحان الله، يعني نتمنى أن يستفيد الإنسان من منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله تعالى، وأن المسلم يجب عليه أن يستفيد من قصص الأنبياء في قضية العرض. وهنا فائدة عظيمة أيها الإخوة، أن الداعي إلى الله يجب عليه أن يستغل القلوب إذا أقبلت في التوجيه. شوف، جاءوا يسألونه وكل خائف من الرؤيا ما يدري ايش حاله، قلوب مقبلة لأي شيء لتستفيد ايش نهاية الرؤى، لكن دخل التوحيد قبل أهم عليه من رؤياه. ثم بعد ذلك نقلهم إلى رؤياهم ليوحي، وكان هذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم في عرض الإيمان والتوحيد على الناس. وسبحان الله، لو درست حياة النبي صلى الله عليه وسلم في استغلال للفرص وأنه ينتهزها في التوجيه والإصلاح تجد عجب. في الجنازة التي وضعت على الأرض ولما تدفن والعود ينقض، جلس النبي وذكرهم إذا كان العبد في إقبال على الدنيا وغيره إلى أن تبين قبر هذا وقبر هذا. وتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض من الأحيان النساء لما وعظهن جاء لأنه الآن قال يا رسول الله اجعل لنا من حديثك، فوعدهن يوم وجئنا يستمعن خلاص الكلام لهن. أول ما بدأ قال إني رأيتكن أكثر أهل النار، ثم ذكرهن بالله تعالى. قلوب مقبلة ولا بد من استغلالها للتوجيه والاستصلاح. من المعاني اللطيفة أيها الإخوة، ولعل أنبه عليها خاصة في مسائل اللقاءات العامة التي تكون لنا، قد يكون هناك مناسبة زواج، وهذه المناسبة يحتاجون أن تلقى كلمة توجيهية، فبعض الأحبة مباشرة من جهة الكلمة بدأ تحريم حلق اللحية والإسبال، ثم جاء بالشيء اللي عند الناس على طول حرقهم مباشرة. نقول ينبغي أن يكون الإنسان لطيف جدا في العرض. اعرض لهم معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم، كيف استطاع الرسول أن يغير المجتمع الذي كان فيه، كيف نقلهم من الشرك إلى التوحيد، كيف أن الصحابة يطيعون الرسول في كل أمر يأمرهم به، كيف كانوا يمتثلون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تنقلهم لتطبيق السنة. ثم تأتي وينبغي المسلم أن يكون في مظهره ولباسه على هدي النبي صلى الله عليه وسلم دون أن تجرح في وراحه. واضح؟ وصلت إلى المقصود لكن بالأسلوب، شتان بين أسلوب وأسلوب في قضية العرض. واضح الآن في كيفية الآن منهج النبي صلى الله عليه وسلم، منهج عجيب جدا في العرض، ولهذا قصصه كثيرة في هذا الأمر. هذه الآية، مناسبة هذه الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله عز وجل، وكذلك أتباعه يدعون إلى الله. لو سألنا ماذا دعا الرسول إليه 13 سنة يدعو إلى أي شيء؟ ما في، لا إله إلا الله، ما عنده شيء. هذه بضاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعرضها على الناس والناس يستفيدون منها ويقبلون. الآن آية، كل هذه سبيل، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاء يبين للأمة إلى قيام الساعة أن هذا هو طريقه، والسبيل هو الطريق. وقد ورد السبيل مذكرا ومؤنثا في النصوص الشرعية، وجاء في النص وإن يروا سبيل الرشد، سبيل الغي يتخذوه سبيلا، وسبيل الرشد لا يتخذ، دل على أن جاءت سبيل وسبيل، والأمر سهل، مقصود بها الطريق. ولا شك أن الطريق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يكون للناس في الخير في الدنيا والآخرة. أدعو إلى الله، الدعاء إلى الله هو الدعاء إلى الرسالات التي نزلت، والدعاء إلى الحق الذي جاء به أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. وكأن الإنسان في الدعوة قد يكون أدعو إلى الله وبعضهم يدعو إلى غير الله. من يدعو إلى الأصنام يدعو إلى الله ولا يدعو إلى الله؟ من يدعو لذاته ما دعا إلى الله، ومن يدعو إلى الله عز وجل فلا شك بأنه هو الذي سار على طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الآن قد يكون الإنسان يدعو إلى غير الله بصور شتى، وليس بسبب الحديث عنها، قد يدعو إلى البدع أو إلى المذاهب الباطلة أو يدعو إلى غير الحق، لكن المقصود هو أن يأتي الإنسان بما جاءت به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. من دعا إلى الله تعالى نفهم منه أنه ليس كل داع يجاب، ليس كل داع يجاب إلى دعوته، وهذا يعطينا طمأنينة أيها الإخوة. ما هو قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي ومعه اثنين، ورأيت النبي وليس معه أحد. سبحان الله، تعجب. يعني نقول لإخواني دائما: والله لو ندعو سنجد من يستجيب. إذا كان عندنا حرص وحرقة سبحان الله ستجد من يستجيب لدعوة. إذا كان نبي وهو نبي سبحان القلوب التي أغلقت وغلق عليها فما قبل. الأنبياء مرشدون من عند الله ومؤيدون. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أحسن الناس خلق ودعوة وأسلوب في الدعوة وتوجيه الناس ونصح، ولكن سبحان الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وبناء عليه يجب على المسلم إذا لم تقبل دعوته ألا ييأس وألا يترك دعوته للناس. نحن في زمن بلاء أيها الإخوة. تقول: يا أخي جارك ورا ما نصحته. قال: يا أخي هذا ما يحتوي، نصحت الشيء على بعضهم نصحه مرتين. قال: يا أخي نصحته 100 مرة ولا نصحته. ما يضر نصحه 200، ما يضر شيء، تعبان شيء. ولا أجمل من الأسلوب في قضية النصح والتوجيه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب: انفذ على رسلك. ثم قال له: لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه من أحسن الناس دعوة ومن أحسن الناس جهادا وقتالا، لكنه أمره بأن يحرص على الهداية أكثر من حرصه على قتل الناس. ولذلك قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني من الدنيا وما فيها. أن نجد أيها الإخوة الإنسان إذا سكت عن بيان الحق للناس لا شك بأن الحق يضعف عنه وربما ذهبت معانيه، لكن الحق لا يمكن أن يذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لنا: لا تزال طائفة من أمتي عن الحق ظاهرين. أعطيكم مثال بسيط الآن. نحن في زمن انتشرت فيه المنكرات، فإذا سكت الإنسان عنها تضعف ولا تزيد؟ تزيد. طيب والنتيجة؟ ينبغي أن ننصح على قدر الاستطاعة. وخذوا قاعدة والإخوة: الأسلوب الطيب سبب لفتح قلوب الناس والتأثير عليهم تأثير كبير. لا تكن أبدا فظا غليظا، لأن نجد بعض من الناس بوده أن ينكر قلبه يغلي. يعني في مثال بسيط، نطلع من باب المسجد تجد شاب الموتر يهتز موسيقى، بعض الناس قال: يا حمار قدام المسجد ما تفتح على وجهه. لا هذا غلط، ما ينفع، يمكن تتخاصم انت فيها وتتضارب. لكن جيت سلمت عليه وبششت في وجهه، اسال الله يفتح على قلبك ويصلح ويهديك. انا اعطيك اريد لك هذا شيء، ودائما اعطيك ما شفت في القران مؤثر، ترى لها اثر كبير جدا. بعض الناس أبدا ما حدات الغنى علشان يفهمهم بس هذا يصب في أذنيه الآنف وهذا حرام جالس بس مجرد أنه يريد أن يسهرهم ما يقبلون بسهولة. لكن شريط القرآن الله يفتح به المدارك ويتغير الإنسان تغير كبير جدا. وأقرب مثال اليوم كنت طالع من الجامعة كنا في زحام والجنب مطر يهتز مع كل شيء. سبحان الله أمام شخص حبيب خير يعني من التحليل هو من يرسم على الجر سكة لا تستحي شوي سكة يعني قصر عليه تقدمت قليل يعني هو قلت له السلام عليكم ما شرف دراسي ويسر الله واحد معطينه القرآن يسمعه شريء فتبسمت وجهه من الربشة مسكين فتح دريشته ما يدري يفتح قلت أسأل الله يفتح على قلبك أعطيك شيء ينفعك الله في الدنيا وآخرة السلام عليكم. الرجل سبحان الله تغير وجهه كله تستطيع تسبه وتتكلم عنه لكن ما تهدي ولا تؤثر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حين يقول إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم وإنما بأخلاقكم. ولهذا يجب أن نربي أنفسنا على الأسلوب الأمثل لتوجيه الناس. نحن في زمن ما نستطيع ما بأيدينا نضربه ولا بأيدينا نسفه ولا بأيدينا نتكلم عليه ولا هو قريب أصلا. ولهذا دائما أقول ليكن همنا دائما نكتب هذه القاعدة الدعوة ليكن همنا دائما قبول الناس للحق والعمل به لا مجرد إقامة الحجة على الناس ليكن همنا دائما قبول الحق والعمل به لا أن نقيم الحجة عليه. سهل تمر تقول يا أخي بن باز مفتي حرام أو تقول يا أخي الله يقول من الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيله ترك ضالا ما يستفيد شيء. لكن إذا كان همك أن يقبل ستجد تفكر تفكر تفكر ما الأسلوب اللي يستطيع عصيره سبحان الله يؤثر على تأثير كبير جدا. ولهذا يعني مواقف في الأسلوب ترى يحتاج الإخوان يربوا أنفسهم. في مرة من المرات يعني كبار ولا ما هم صغار والسيارة تهز مع كل جهة وهم بيطلعون على الخط مباشرة وقفت بتفضل خدمك بعيون تفضل سبحان الله انخنس كأنك تقول له يعني صاف عن ما قلت الحرام ولا غامر ولا طرف أبدا فاستحي. هذا يعطينا يكفي أن نوجد في قلب الشعور الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من سرته حسنته وساءته سيئته فهو. يكفي أن يكون عنده تمييز بين الحق والباطل. لكن ترى الهداية ما هي بأيدينا ولا نستطيع أن نهدي الناس. إذا كان الله يقول لرسول صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هنا أيها الإخوة الآية تقول هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال العلماء هل أتباع محمد صلى الله عليه وسلم على البصيرة كما هو؟ لا شك فيه. ويقصد بالبصيرة أي على علم وحجة واضحة. قال ووصف الحجة بأنها بصيرة هناك فرق بين البصر وبين البصيرة. البصيرة تكون سبحان الله من القلب والبصر يكون منها. يعني بمعنى الإنسان عنده فهم للأسلوب الأمثل لهداية الناس. وهنا أنبه على مسألة يتعلق بالدعوة إلى الله لا يكون همك أن يأخذ الناس الحق منك دون غيرك. بعض الناس قلت الناس كلهم يقبلون كلامه ويأخذون به وأنا اللي يريد أن أقول لا مبشر قد أقول أنا أسلوبي لا يصلح أعطي فلان ذاك المحل ووصلتها لفلان فرضي وأنا مشارك لي في الأجر. المقصود أن يأخذ الحق ويعمل به ويتمسك به عن طريقي أو عن طريق كتيب عن طريق شريف عن طريق إمام المسجد عن طريق كذا. المهم كبير جدا عندي أن يأخذ الناس بالحق ويعملوا به. ولهذا تأتي البصيرة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه كذلك بمعنى. تأتي يعني البصيرة يعني بمعنى حجة، وتأتي بمعنى كان صار بصيرا بالحقيقة، يعني عندها معرفة ودراية. وأكثر يعني ما يفسد الدعوة إلى الله عز وجل قضيته. قد يسأل الإنسان ليش ما نجد ثمار للدعوة؟ الأول عدم إخلاص النية لله عز وجل، وسر ربك أن يرزقك الإخلاص في كل أمر تفعل، لأن العمل إذا لم يكن قاعدة الإخلاص فصاحبه يذهب هدرا. الأمر الثاني عدم العلم، يدعو الإنسان على غير علم فدعوته باطلة لا يقبلها الناس، نظرا لأنه يكون جاهلا في عرض الحق على الناس، فالناس لا يقبلونه. وهنا يقصد بالعلم هنا ليس العلم هو بمجرد النصوص الكتاب والسنة، بل العلم بحال المدعو، والعلم بالأسلوب الذي سندعوه به، والعلم بالمنكر الذي هو موجود حتى أنكر عليه. بعض من الناس يقول يا أخي عندنا منكر، يجيك شباب يلا وين وين وش قالوا ما تقولون في منكر جاي محمد. طيب انتظر قليل، ايش الاسلوب اللي ناس فيه؟ ولهذا دائما اقول لإخوة اذا فكرت في دعوة احد فقدمها اولا بدعاء صادق من القلب، اسأل الله ان يفتح على قلبك، لان القلوب لها مفاتيح، قد يأتي هذا ما يفتح، قد يأتي الثاني ما يفتح، لكن الثالث سبحان الله الله يفتح عليه. ثم ليس كل أحد له أسلوب واحد في قضية الدعوة، ولهذا كان الصحابة لهم أساليب لطيفة في مسائل الدعوة حتى صغارهم. الصحابي رضي الله عنه الذي كان يرى أباه يأتي إلى الصنم، فماذا كان يعمل؟ كان يحمل الصنم فقط، والد ما يقول يرميه في الزبالة، ثم يبحث عن والده ويجي ويجده في الزبائن ويغسله وينظفه ويضع الثانية، ثم يأتي مرة ثانية، ثم ربطه يوم وجد جيفة منتنة فربطه مع الجيفة بدون أن يقول والده أنت مشرك ولا غيره. فالوالد تفكر قال هذا إلهي اللي أخاف منه وأذبح له وأدعو منه وأدعوه وأطلبه يشفي مريضي مربوط مع جيفة، هذا ما يستحق إله. لو كان إله كان يدافع عن نفسه، شلون ما يدافع عن نفسه؟ هذا أسلوب من الدعوة إلى الله تعالى. وتصبح الأساليب متنوعة، لأن السبب أنني أريد أن يأخذ الناس بالحق. وإذا كان هذا منهجي ستجد أن لك وسائل كثيرة في أي شيء إيصال الخير إلى الناس. سبحان الله، جاءت الدعوة دائما ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. سبحان الله، ترى المواعظ لها أثر كبير. يعني أذكر موقف لطيف جدا لأحد الأحبة، يقول لك بعض الشباب ما شاء الله نعطيها الله نشاط يزورون الاستراحات اللي فيها رجس وغناء وكذا. يقول جئت يوم للاستراحة إلى موسيقى كبيرة جدا، قرأت الباب يعني بأدخل عليهم، بعض الناس جري ما شاء الله عليه أسلوبه جيد. يقول طلع علي واحد كبير وعليه ترنج، ناظرت من فوق ما شاء الله كبير، قال ايش تبغى ضيع؟ قلت لا والله ما ودي أدخل عليهم. قال والله ما أقدر أدخل، خلي شاور الشباب قبل. يقول جلس كان قبل دقيقتين جاء قال والله الشباب ما يبغون تدخل، لا والله ما نحتاجك يعني ما دخل. قال فمن لا. يقول لما قال لي فمن لا لقزت على راسه وحبيت راسه، قلت والله لو لجاي عند بابكم ما طردت. كيف انا ضيف؟ يقول جيت بهالاسلوب، قال ادخل والله ولو على ربك تمشي والله ما اعرف. يقول دخلت سبحان الله وجدتهم على زمر وطرب وبلوت وكذا، والله يقول جلست معهم ساعتين وذكرهم بالله، ما سمعت زمر ولا. هذا اسلوب ولا مو اسلوب؟ مصيبتنا حنا إذا مرينا الله يهلكهم، ما تستفيد شيء، ما تستطيع الوصول. نحن بحاجة ليش باب الدعوة إلى لا إله إلا الله؟ من السهل أن أقول هؤلاء المشركون، هؤلاء كفار، هؤلاء خالدون في النار لغيره، لكن ما مهمتي تجاهه؟ هل مهمتي أن أصدر عليهم أحكام، أم مهمتي أن أنقذهم من النار؟ همي أن أنقذهم من النار. ولهذا سبحان الله إذا تحرك عندنا الإحساس سنجد أننا دائما نبذل ما نستطيع على قدر ما آتانا الله من العلم عد وسائل الدعوة في الكبار والصغار وغيره. لعلي تكلمت عليها بشيء من البصر في محاضرة لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، يعني في الأسلوب والطرق وحقائق الدعوة وغيره يستطيع الإنسان يأخذ شيء من التوسع تتعلق بأمور وتعالى. وإن كان أهم شيء عندنا دعوة الناس من الشرك إلى التوحيد، لأنك تنقذه من النار التي هو فيها. وجعل من وسائل الدعوة الدعوة إلى إله إلا الله إعطاء المؤلف عن قلوبهم من الزكاة، وهو يعطون من الزكاة زكاة المسلمين التي لا يصرفونها إلا لأحوج الناس، ومع ذلك إعطاء هؤلاء الكفار ليسلموا وليدخلوا في دين الله عز وجل. ولهذا لا بد أن يكون عندنا أسلوب اللين والرقة واللطف مع الناس والعلم، يعني العلم بالأساليب قد يكون أسلوب في الترغيب، قد يكون تشجيع، قد يكون تخويف من عقوبة الله عز وجل، قد يكون الهدية، قد تكون الابتسامة، قد يكون حسن الخلق مع الناس، بشاشة الوجه وطلاقته سبحان الله لها أثر كبير جدا في التغيير الناس وهدايتهم. وتجد الإسلام يأمر به، ما جاءت أسماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي قدمت علي مشركة أفأصلها وأحسن إليها؟ قال الصديق مشركة، أنا لو دخل علي مشرك قل يا أخوان جزاكم الله خير صليت عشي معنا، قال إيش يأكل سم وش أعطيه كافر هذا أعطيه؟ قال رسول صليها يعني أحسني إليها وأطعميها وساعديها وأنفقي عليها واخدميها وكل شيء. سبحان الله يكون سبب لهدايتها وتغير أحوالها. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأن يدعو إلى الإيمان بما يستطيعون، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هل مقصود به الصحابة دون غيرهم؟ الصحيح عام أنه يجب أن يكون أتباع محمد صلى الله عليه وسلم على هذه البصيرة، وأن الدعاة إذا لم يكونوا على هذه البصيرة فلن يستفاد منها. في هذه الآية نستنبط منها عدد من الفوائد. الأول أهمية الإخلاص، أدعو إلى الله هذا مخلص، أدعو ليشار إليه، أدعو ليقال فلان، أدعو ليسمع الناس لدعوتي، يذهب تذهب دعوة الخلاص. ونجد يعني بعض من الناس قد يدعو لنفسه، يحب دائما يبرز نفسه، هذا ما يستفيد شيء عند الله عز وجل. الأمر الثاني أن البصيرة يجب أن يتحلى بها الدعاة إلى الله عز وجل، وإذا دعا الناس على غير بصيرة فدعوتهم باطلة. دعاة الطوائف المنحرفة، دعاة الفرق الضالة، دعاة سميها المناهج البدعية، كلها على غير بصيرة، مجرد بس أن يأتي الناس يستصلحهم ذاتيا لكن ما عنده لا علم ولا معرفة ولا طريق ولا أسلوب ولا غيره، هذا غلط. لابد أن يكون عند الإنسان بصيرة عادية. ولذلك قلت لكم دائما سبحان الله دعاة التصوف على غير بصيرة دائما سبحان الله، وربما نقول دعاة الضلال من أجهل الناس بالكتاب والسنة، لأن ما عندهم نصوص، ولأن النصوص أصلا تبطل مقالتهم فما يحبون أن يعتمدوا عليها. كذلك من الفوائد أن التوحيد فيه تنزيه للرب سبحانه وتعالى عن أن ينتقص مكانة الله عظمى في النفوس وعالية. وجاء في قوله تعالى وما قدر الله حق قدره منزلته عظمى. من يشرك بالله عز وجل ففيه مسبة لله، حيث جعل إيش غير الله كمثل الله في جهة العبادة وجهة ما نسميه مساواة بينه وبين الخالق في أي جزء من المساواة، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في من آخر الآية قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، بعدها وسبحان الله. هذه الآن اللي فيها تنزيه الرب عن أن يصرف، فمن كان مشركا فإنه كأنه سب الرب سبحانه وتعالى وتنقصه، وما أنا من المشركين، دل على أنه محمد وأتباعه ليسوا من المشركين إطلاقا. لعل نقف على هذا. طيب في حد سؤال ولا نجيب على الأسئلة سريعا؟ صح ما احنا متعبدين، لكني انا اقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب هل جاء بغير ايه وحديث؟ هذا السؤال، ما في الا ايه وحديث، فانت تتبع الحديث، ما قلنا لك تتبع محمد بن عبد الوهاب. ولهذا يسموننا بوهابيه، خلاص المفروض يسمونه محمدي، لان اتباع محمد عبد الوهاب اصلا ما نتبعه ولا داعي للتوحيد، اللي داعي منه محمد، هذا من جهلهم. فهم لما خشوا بان تنسب الدعوه الى محمد والرسول صلى الله عليه وسلم محمد، قالوا لا انسبوا الوهابيه لابيه ويترك، هذا غير صحيح. نحن نتبع كتابا وسنه ولا نتبع غيره. لا ما يعتبر، ما يعتبر. سياتي الان كلام عنه، اجيب على بعض الاسئله السريعه. هذا يقول ما الامور التي تعين على مراقبه الله وخشيته؟ لا شك تعينه استحضار معيته، استحضار عظمه الله عز وجل، استحضار احاطه الرب بهذا الكون كله، معرفه نفسك انت من انت امام هذا الكون، كذلك معرفة الهدف الذي خلق الإنسان من أجله وأن الله خلقه للعبادة دون غيره، هاي تعين على هذه المراقبة. يكون ما حكم يعني مراعاة في الأمور الدنيوية؟ ما يسلم منها حتى، قد نقول أنها نوع من الكذب. واحد أعطى الله تو شاري سيارة جديدة، تجد حريص يجي مبكر جدا يحطها عند باب المسجد ملمعها مغسلها، بس يبغى الناس بس ينظرون جنوبها وشكلها وغيره، يعني ما نستفيد من هذه، فيها نوع من الكبر. لكن الناس ما قال رياء، وش رياء؟ وش رياء في الأعمال الصالحة، أعمال قلبية، ها؟ لهذا بس رأي يحفظ عند بيته ما يخالف، يركب المزيل ما في مشكلة، أو أن يختير له خط جميل يعني خط جيد، فيأتي يعني بمعنى اسمه يكتب كذا وشو يريهم خطه، أنا أحسن الناس خطا، هذا فضل الله يعطيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هذا يقول كثير من الناس للأسف يرون أن الدعوة لا تكون إلا إيش أمام أناس معينين من أهل الجنسية ومن ممن من الله عليه وجل، فمثلا كيف أدعو وأنا مسبل طيب وحالق لحيتي؟ ما في مانع، أذكر موقف ولا أنسى. يعني الدعوة إلى الله ترى ليست وقفة على الملتحي ولا على أصحاب الثياب القصيرة أبدا، موقفين لا أنساها في حياتي أبدا. الموقف الأول كنا يوما في ماليزيا أظن، وفي مركز عندهم مركز جميل جدا فريقته موجود في منتزه كبير ويرتاده الغربيون، إحدى الجمعيات الخيرية وضعت لها مكتب دعوة هناك، وحطوا عندهم مقهى صغير مجاني، يعني إذا أردت أن تتعرف على الإسلام تجلس، فيجلس تجد الغرب يجلس وتجد الإخوة على طول جايبين قهوة وشاهي، ثم على طول الداعية ويصبن ويسولف وياه أحاديث، بس مجرد أحاديث، ويسلم على عليها سبحان الله كثير. لما زرت المركز باعتبار يعني نزور الجاليات وغيره، يعني نفرح أن ننقل خبرة لغيره، قالوا عندنا داعية ما شاء الله أسلم على يده قريب من 600 شخص ما شاء الله. قلت طيب أنا أريد أشوف وأبى أتعرف على أسلوبه وطريقته وغيره. قلت طيب ما في، وقالوا خلاص، قال الداعية ما هو موجود الآن. قلت طيب وروني لو أشوف، يمكن أنا مسافر ما رجع أسلم، ما رجع جلسوا يعني جاءوا لي وروني يدخلوا القبائل اللي يسمونها يعني بدائية لا دينيون، ثم يجلس معهم ويبدأ يتكلم ويعطيهم. أنا أتفرج أدور الداعي وين؟ ما شفت لي داعي. جلست أناظر 10 دقائق ربع ساعة، ثم جابوا شريط ثاني وقالوا ما نظرت أحد. وين داعيتكم؟ وناظروا إلى حلق اللحيته وش نبه. قالوا هذا الداعية يقدر الله أنه يدخل ويجلس، وأنا ما أدور الداعية. قلت يمكن هذا جايين يدعونه. وإذا هو دخل على يده أكثر من 600 شخص. فما يقول الإنسان والله دعوة أنا مالي دخل فيها. يا ليت يحرك عندنا هذا الحس، الطبيب في مكتبه، العامل في محله، حتى نقول الممرضة العاملة في المستشفى، أي قطاع يشتغل، الكفيل وعنده عمال كفار يحاول يدعوه. الموقف الثاني، وهذا حقيقة ما تبرأ الذمة به، وذكرت لكم في محاضرة الأية رضي الله بفرجها، زرت مكتب الجاليات البطحة قبل أن ينتقل يعني جزء المكتب في وسط البطحة، كان على طريق الملك، فأزورهما بين فترة وفترة. لما دخلت قال تعال نبغى واحد تنقل الشهادة. قلت ما في مشكلة. لما جلست وناظر يعني فيه 2 ما يسوى حليب ومدخنين وشكالهم يعني، فجلست أنظر. قلت طيب وش سبب هداية قبل أدنى؟ قال سبب هداية سواق اللوموزين، يعني سواق اللوموزين ما له داعي. جاء راعي تريلة، جاء هو ظنه بوذي أو هندوسي جاي من حائل تريلته، خربت تريلته قريب من الغيار، فأشر علشان يشتري قطع غيار لتصلح التريلة. شاله سواق اللوموزين هذا، حليق لحية وشنب ومدخل وغيره، لكن يعرف لغته، فجلس يسولف وياه وده الإسماعية وراح بمين يسار شوي شوي حرك الرجال. ده طيب أنا بأس سواق اللوموزين ما يعرف مكتب دعوة ولا شيء، وده للهيئة وش يدري عن شيء، ما يعرف للهيئة خايف منه. لما وصل الهيئة قال لا هذا مو متخصص، راح لا واعتبر يعني غلط. المفروض ان لما جاء هذا ركب معه عضو قال تعال انا وديك، وجلس يدور به يجي ساعة واثنين وقال يعني ليدعو ويدخل. لما دخل على المكتب جلس لي وجاءوا الداعية وشرحوا له سبحان الله قبل الإسلام ونطق بالشهادة. نطق الرجل، عجبت أعجب شيء، سواق اللوموزين يبكي. تسأل وش البكاء له؟ تعجب يعني فرح، حتى كان قال كلمة ما نسيتها أبدا، يقول والله أسعد يوم في حياتي هذا. أنا أسألكم سواق اللوموزين وش تاريخها الدعوي؟ جاوبوني وش تاريخها العلمي؟ وش من العبادات اللي متميز بها على سائر الناس؟ ما يعني أنه ليس عند العبادة ومسلم ولله الحمد، لكن كل هذه من باب الحد. قال صحيح أني تعطلت جي 6 ساعات ما اشتغلت حتى ابوي الرزق لاولادي ولنفسي، لكني اسعد الناس منه. قلت سبحان الله، تنظر من الداعي الان سواق للمسلم. ويا ليت يتحرك في قلوبنا شيء من الاحساس لقضيه الدعوه ويحصل فيها. ولهذا نقول ليس من شرط الدعوه ان كل انسان ملتحي ولا مقاسات عندنا، يستطيع كل واحد منا أن يستطيع أن يبذل من الدعوة شيء يسير ينفعه الله به. يعني يقول عندي كيف يتغلب الإنسان على قضية الخجل؟ أوصيك يعني بعض الإخوان يحتاجون يرافقون بعض طلاب العلم اللي عندهم أسلوب الدعوة في الجلوس معهم، في لقاء الناس، في الكلمات، في غيره، يحتك الإنسان شوي ثم ينفعه. وغالبا يأتي عند الإنسان حجاب كبير جدا. لا لوجد يا شباب يبغى واحد يقول كلمة الآن، قال ما أستطيع. قلنا لها الكلمة أي شيء بس عن أهمية صلاة الجماعة. قال والله خايف، حتى لو قلت لها لازم تقوم قال بيرجع ينتفض كل شيء ينتفض منه، ما عاد يدري، ما يدري عباراته ولا كلامه يتكلم ولا غيره. هي مجرد مرة واحدة ثم ينطلق الإنسان للخير ويستفيد فائدة كبيرة جدا. يقول هنا ما رأيكم من يقول معنى لا إله إلا الله لا خالق ولا رازق ولا محيي إلا الله؟ هذا غير صحيح. صحيح لا معبود بحق إلا الله. يقول ما حكم الجلوس مع من يقول هذا؟ أقول اجلس معه وناصح، أدله إلى الخير. بعض من الناس إذا هجرته ازداد معاصي وازداد بعدا عن الله تعالى، وهذا هو الواجب أن يكون الإنسان عليه. يعني يقول لو تكلمت عن العجب، لا خلونا ما نبي، خلونا حول لا إله إلا الله. ما هي أحسن كتب في باب الإخلاص؟ في رسالة جيدة للشيخ عمر الأشقر جمع فيها نصوص في قضية الإخلاص، يعني كتيب، وفيها ابن كتيب لم أهل حسين عوايشي عن الإخلاص، والكتيبات كذلك في مضمنة في أحمد فريد الجمع، تجدها سبحان الله ترى كلام عن الإخلاص، تجدها في سير أعلام النبلاء حين تلقى تراجم السلف تجد عجب أيها الأخوة. هذه حقيقة ينبغي أن دائما أن نرتبط بها، لأن فيها الخير كثير. السلف كانوا من أعمالهم سبحان الله خفية دائما، خاصة فيما بينهم وبين الله. أما مسائل الجهاد ما فيها مسائل، تقول واحد الجهل يتوزع على الناس ما يزميهم، داعيها إلى الله لا يمكن تكون تحت الأرض يدعو إلى الله، لا يزم خالف الناس حتى يدعو، ما في دعوة من وراء جدار، لأنها تنبني على الحياة الإنسان واتصاله بالناس. آخر سؤال يقول: إذا كان هناك شخص ملتزم 4 سنوات وليس منه فائدة لنفسه أو مجتمعه، بل أصبح عارا وبالأعلى ووبالا على الملتزمين، وليه لا ينكر ولا ينكر ولا هل له أن ينتكس؟ لا والله لا ينتكس، لا والله يبقى على ما هو فيه ولا ينتكس. نقول له: جالس أهل الخير ينفعك الله بهم وتستفيد منهم خيرا في الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، ونصلي ونسلم على نبينا محمد.